Book 2 25 25 في المدينة 街で أريد أن أذهب إلى محطة القطار 駅に行きたいのですが أريد أن أذهب إلى المطار 空港に行きたいのですが أريد أن أذهب إلى وسط المدينة 都心に行きたいのですが كيف أصل إلى محطة القطار؟ 駅へはどうやって行けばいいですか كيف أصل إلى المطار؟ 空港へはどうやって行けばいいですか كيف أصل إلى وسط المدينة؟ 都心へはどうやって行けばいいですか أحتاج لسيارة أجرة 私はタクシーが必要です أحتاج لخريطة المدينة 私は市街地図が必要です أحتاج لفندق 私はホテルが必要です أريد أن أستأجر سيارة 私はレンタカーを借りたいです هنا بطاقة الائتمانية 私のクレジットカードです هنا رخصة قيادتي 私の免許証です ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ 街の見どころはありますか؟ اذهب إلى المدينة القديمة 旧市街へ行ってごらんなさい قم بجولة في المدينة 市内観光ツアーに参加してごらんなさい اذهب إلى الميناء 港へ行ってごらんなさい قم بجولة في الميناء 港の遊覧観光ツアーに行ってごらんなさい ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ 他にどんな見どころがありますか? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية